بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 35 إلى الآية 76 من سورة المائدة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قرأ النوري بإمالة ألف النار هكذا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وقلل ألف الدنيا: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. قرأ النوري بضم الحاء: أكالون للسحت، والضم لغة، والسحت كل ما يكتسب من وجه حرام مثل الرشوة والربا والفتاوى الباطلة، لأنه يمحق الحلال ويذهب ببركته. قوله تعالى: وعندهم التوراة، والموضع بعده قرأ الدوري بإمالة ألف التوراة: وعندهم التوريت فيها حكم الله، إنا أنزلنا التوريت فيها هدى ونور. قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أثبت الدوري الياء في واخشوني وصلا هكذا: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قوله تعالى: والجروح قصاص. قرأ النوري بالرفع هكذا: والجروح قصاص، فمن، على أنه مبتدأ وخبر، أو عطفا على محل اسم أن. قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. أمال آثارهم هكذا: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه. وكذا أمال التوراة، وأمال الناس من قوله تعالى: وإن كثيرا من الناس. قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى، بالإمالة أيضا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. قرأ بنصب يقول هكذا: ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله. والنصب عطف على أن يأتي باعتبار المعنى والتقدير: عسى أن يأتي بالفتح ويقول. قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أمل الكافرين هكذا: أعزة على الكافرين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. همز الواو من قوله هزوا وجر الراء من الكفار هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. والجر عطفا على قوله من الذين. قوله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، بإمالة ترى وكسر الهاء من أكلهم السحت هكذا: وتري كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. قوله تعالى: عن قولهم الإثم، كسر الميم أيضا: عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة. قرأ النوري برفع تكون